النهارده. فاكر كده كويس؟ كويس ولا؟ كويس. مش شايف. خايفين لي كده؟ خايفين لي كده؟ ده القعده العلميه دي مفيش احسن منها. ايه ده واحد بيوصل الساعه ويعمل لي كده؟ واحد ماسك له عصيان. ايه يا عم مش شايف؟ حديد. حديد كمان. وانا احنا ما بقولش اسهل كلام بيتقال في المعهد ده الكلام اللي احنا بنقوله، صح ولا لا؟ لو احسن كلام بقى كلام الله. لكن اسهل كلام بيسهل. إنا لله وإنا إليه. والله الناس على طمع. خد حد عايز قلم تاني؟ في قلم على المكتب. لا لا يا رصاص. كنا وصلنا فين يا اخوان؟ تعريف المقيد. خدنا الحاجة دي؟ ما خدناش. طيب عرفنا احنا المقيد؟ يعني تكلمنا كده في جملة ولا؟ خدنا سرعة. خدنا سرعة. يعني كلمنا عن المقيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فنستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا بدأناه في المطلق والمقيد. وسبق معنا تعريف المطلق والتمثيل له والمقيد والتمثيل له. أذكر فقط بتعريف المطلق ثم نبدأ في المقيد. فأما المطلق فهو الدال على الماهية يعني الحقيقة. الدال على الماهية يعني إيه خلي؟ الحقيقة بلا قيد. يبقى المطلق الذي يدل على الحقيقة بلا إيه؟ بلا قيد. أو الذي يتناول واحد لا بعينه، واحد شائع في جنسه، شيوع في جنسه. وشيوع إيه خلي؟ بدلي وليس شيوعا ايه استغراقيا. خلاص. مثل قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماس. الرقبة ايه؟ شائعة في جنسها لكن شيوع ايه؟ بدني. فلو حرر اي رقبة اجزأت اجزأت عنه. خلاص كده يا اخواني. المقيد، المقيد يتناول معين. خلاص. بيتناول معين او يتناول غير معين ثم يوصف بما يعينه. وسياتينا في تعريف الآمدي لفظ قريب بهذا وسياتي. يقول المصنف رحمه الله تعالى اما المقيد فقد عرفه الاصوليون بتعاريف متعدده ايضا كلها تلتقي حول دلالة اللفظ على الماهية مقيدة بقيد ما يقلل من شيوعه. هذا تعريف المقيد الذي يأتي لتقليل المطلق، لتقييد المطلق. لأن المقيد يا أخواني كنا لما بيأتي على المطلق بيعمل إيه؟ بيقلله، بيقيده بقيود. سبق معنا ان رب العالمين قال لليهود لما قتلوا قتيلا فارادوا ان يعرفوا من قتله ان الله يامركم ان تذبحوا بقر، هكذا قال لهم موسى عليه السلام. ثم جاء قيد قال بقره صفراء قلل لو ذبحوا بقره صفراء او غير صفراء في اول الامر اجزأت. يبقى عمل ايه الان؟ قيد شيوع البقره في جنسه. يبقى قيدها بكونها صفراء، وبعدين زاد على هذا القيد قيدا آخر قال للشيوع مرة ثانية، قال إيه؟ فاقع لونها، يبقى صفرها من النوع الإيه؟ الفاقع. الجدار ده لونه أصفر لكن فاقع لا. يبقى إذا كانت لون هذا الجدار ها؟ لا يجوز. طيب لو كانت فاقعة لونها، رب العالمين أتاهم بإيه؟ بقيد آخر، قال تسر الناظرين. لو كان هذا اللون الشديد لا يسر الناظرين لا تجزئ، إلى آخر القيود التي أتت في هذه البقرة. اللي عملت القيود هنا عملت إيه؟ كلما دخل قيد قلل الشيوع، كلما دخل قيد قلل الشيوع، إلى أن جاءتهم قيود كثيرة عثرت عليهم فلم يجدوا إلا بقرة واحدة بهذه الصفة، ودفعوا فيها مالا كثيرا. واضح يا إخواني؟ يبقى ما دل على الماهية بلا قيد شائع، شائع في هذه الماهية، وشيوع شيوع بدلي في سعة. دخل قيد من القيود يبقى عمل إيه؟ قلل هذه الماهية، قلل هذه الماهية. بنقول هذا الإطلاق قد قيد، ماشي كده يا إخواني؟ اللي بيعرفه المصنف هنا في المطلق الذي قيد، لكن ده كان المقيد ممكن يطلق على غير هذا، سيأتي. قال فعرفه ابن قدامة بأنه انتبه، قال المتناول لمعين بواحد، يبقى المن تناول لمعين هذا قد يطلق عليه مقيد، كأن أقول هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت، تناول إيه؟ لمعين اللي احنا بنسميه خاص، مش كده؟ هذا المتناول لمعين. على تعريف ابن قدامة هذا المعين يدخل فين؟ في المقيد. وهذا ليس لفظا مطلقا ثم قيد، لكن هو من أول أمره إيه؟ مقيد. قال أو غير معين مطلق، الغير معين يبقى إيه؟ المطلق موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه، جاء الآن ووصف بقدر زائد فوق الحقيقة الشاملة لإيه؟ لجنسه. مانيش فاهم الكلام يعني إيه؟ كلمة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة هنا معينة؟ لا، خلاص كده؟ طيب البقرة دي الغير المعينة تدل على حقيقة شاملة لسائر الجنس، أي بقرة مجزئة، هيأتي المقيد بوصف زائد بأمر زائد، هيعمل إيه؟ هيقلل هذه الحقيقة الشاملة في الجنس، دي كانت حقيقة شاملة شمول بدني، هذه الحقيقة الشاملة في الجنس فيجعله إيه؟ حقيقة مقيدة في الجنس، بقرة صفراء مقيدة. ومر بعد ذلك فين؟ فاذكر كثير من المقيدات، كلما كثرت القيود كلما ضيق الايه؟ الامر، كلما قلل الشيوع. احنا فاهمين يعني ايه يا اخواني؟ شمول بدني وشمول استغراقي. الشمول الاستغراقي يعني يشمل ايه؟ سائر الجنس. لما اقول اكرم الطلاب يبقى كل الطلاب، ماشي، ده شمول، وشمول ايه؟ استغراقي. لما اقول اكرم طالبا ده مطلق، يبقى هاتي على ساتي على مجموعه الطلاب الاماني واخد منهم واحد بس ايه؟ اكرمه. وبمناسبه الكرم بتاع الطلاب، مين ما خدش مسرعه مسرعه الشيعة الاثنى عشرين؟ اثنين خدتها، يبقى اثنين. اكرم طالبا، اكرم طالبين، مش واحد. بعد المحاضره ان شاء الله. نعم خلاص خلاص. اوعى تكون عايز واحدة تانية، هتكرهها يعني مرتين. قال وعرفه العضد في شرح المختصر بأنه ما يدل لا على شائع في جنسه، ما يدل لا على شائع في جنسه، ما يدل لا على شائع. هذه العبارة صحيحة وهذه العبارة شائعة. ما يدل لا على شائع في جنسه معناه الشائع في الجنس المطلق، لكن هذا يدل على شيء غير ايه؟ غير شائع في الجنس. هذا التعريف على انه تعريف جميل لكن غير دقيق. قال وعرفه صاحب مسلم الثبوت. مسلم الثبوت ده ايه؟ ابن عبد الشكور حنفي. احسنت. بقوله نعم فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت بقوله ما خرج عن الانتشار بوجه ما. ما خرج عن الانتشار بوجه ما يعني ايه؟ ما خرج عن الانتشار كان بيدل على ما هي شائعه وبعدين خرجناها بايه؟ بوجه. ايه الوجه ده؟ قد يكون الوصف، ولذلك قال بوجه ما. قال ها قال هذا بعد ان عرف المطلق بقوله ما دل على فرض منتشر، يبقى بيدل على فرض منتشر فين؟ في جنس، يعني غير معين. قال واما الآملي. الآملي في كتابه الاحكام، وهذا الكتاب يا اخواني كتاب الاحكام مع كتاب المحصول للفخر الرازي، كتاب الاحكام للآملي وكتاب المحصول للفخر الرازي، هو اخر ما عند المتكلمين من الكتب المحققه، اخر تحقيق، وتفرع عن الكتابين الاحكام والمحصول مدرستان. مدرسه اخذت كتاب الاحكام للآملي بنت عليه اختصارات وحواشي ونظم، ومدرسه اخرى اخذت الايه؟ المحصول للفخر الرازي، فاخذت عليها اختصارات وشروح وحواشي ونظم. غالب عمل المتاخرين بعد الآملي وبعد الفخر الرازي على الكتابين، هذا غالب عمل الايه؟ المتاخرين. لم ياتوا المتاخرون بعد هذين بشيء يذكر، خلاص. فلو قلت لك اين تنتهي مدرسه المتكلمين، قل انتهت هنا، انتهت بالآملي والفخر الرازي. وعن الآملي وعن الفخر الرازي انتشرت ايه؟ مدرستان. المدرستين دول داخل اصول المتكلمين، او داخل اصول الشافعيه، او داخل اصول المحدثين، لان الاخوه الان بتقول محدثين وتظن ان الفقه اللي ياتي فيه نص من الحديث يبقى فقه محدثين، وغيره ليس من فقه المحدثين. غلط. المحدثون ما اتبعوا اصول اهل الحديث. والشافعي سمي ناصر السنه لما جاء بهذه الاصول. وضحت ولا لا؟ طيب. قال الآملي، قال واما الآملي فقد عرفه بان قال واما المقيد. انتبه، هيجيب عباره واضحه جدا. صاحب الروضه ما اتى به هذا الوضوح، روضه الناظر. مرت معنا عباره صاحب روضه الناظر من قدام. قال واما المقيد فانه يطلق باعتبارين. الاول ما كان من الالفاظ الداله على مدلول معين. انتبه، هو قال لك هناك ما دل على معين، كل اكتب عليها ايه؟ واحد. هنا وضح لك اللي ايه؟ غير الواضح هناك. الاول ما كان من الالفاظ الداله على مدلول معين كزيد وعمر، وكقول الله تعالى محمد رسول الله دلت على مدلول ايه؟ معين، وهذا الرجل ونحوه. يبقى المقيد هنا كانه وضعه مكان الخاص. وضحت ولا لا؟ فما دل على مقيد في جنسه هو جعله هنا. النوع الثاني هو الذي نتكلم فيه في هذه المحاضرة. قال الثاني، نبهت قبل ذلك وأعيد التنبيه، لما يكون عندك نوعين بتقول الأول والآخر، تكون متى الثاني؟ لما يكون وراء ثالث ورابع. واضح؟ لكن هذا مما جرى التسمح فيه من المصنفين. قال الثاني ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق، على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه. يبقى بيأتي على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة. عندي شائع في جنسه يأتي وصف يعمل ايه؟ يقلله يقيده. كقولك دينار مصري، كلمة دينار مطلقة في جنسها، اي دينار. لما جاءت كلمة مصري عملت ايه؟ قيدت، فاصبح دينارا مصريا غير مطلق فيه او شائع في جنسه. قال ودرهم مكي، الدرهم كان بيطلق لكن هنا عمل ايه؟ قيد. قال وهذا النوع من المقيد وان كان مطلقا في جنسه، مطلق في جنسه ليه؟ لان كلمه دينار مصري يبقى اي دينار مصري، مش كده؟ اي دينار، قديم جديد مكسر البهرج كما يقول البهرج يعني مزيف، واضح؟ يبقى كل دينار. قال وان كان مطلقا في جنسه من حيث هو دينار مصري ودرهم مكي غير انه مقيد بالنسبه الى مطلق الدينار والدرهم. قلنا يا اخواني كلما كثرت القيود كلما ايه؟ قللنا. فهو بيقول لك لا، انا قلت دينار مصري برضه فيه اطلاق، فهو مطلق من وجه مقيد من وجه. هذا الذي يقوله لك. سبق معنى لما اقول رقبات المؤمنه، تحرير رقبات المؤمنه، رقبه مؤمنه، هذا مقيد لكن من وجه ولا من كل الوجوه؟ من وجه واحد. لماذا؟ لاننا عنده وجوه كثيره جدا. رقبه رشيده ولا غير رشيده، بالغه ولا غير بالغه، ذكر ولا انثى، سليمه ولا معيبه، فين القيود دي؟ عالمه ولا جاهله؟ وضحت ولا لا؟ عفوا يا شيخ، اما المقيد فنطلق اعتبار الاول ما كان من الفاظ ده على مدلول معين كزيد وعمرو، هنا حطيتك قلت خاص. قال المقيد هنا لما عرفه التعريف الخاص، لما عرف تعريف الايه؟ الخاص. احنا كل هذه الاشياء يا اخواني هي مصطلح ولا شرع؟ لا، ده مصطلح ولا مشاحة في هذه الاصطلاحات ابدا ما لم تؤدي الى معنى باطل. المراد بكلمه مصطلح يا اخواني الافهام، والافهام من اقرب طريق ده. يعني بدل ما اخذ واقعد اشرح معاك شرح طويل، يعني لما اجي هنتكلم في المطلق الان اقول فقال الله تعالى في كفاره الظهر فتحرير رقبات من قبل ان يتماس، اقول لك كلمه رقبه دي داله على الحقيقه لكن من غير قيود. يعني ايه من غير قيود؟ يعني ما قالكش كذا ولا كذا ولا كذا ولا ده، انا هكتفي بقول واحد، فتحرير رقبات مؤمنه، فتحرير رقبات من قبل ان يتماس، هذا لفظ مطلق بس. انا باخد الاصطلاح عشان اقلل هذه الالفاظ، مش كده؟ لما اتي واذكر لك فتحرير رقبات المؤمنه اقول لك هذا لفظ مقيد، انتهى. انا لا احتاج لكثير كلام. ولذلك انت لو سبق معك في اول كلامي عن طلب العلم قلت لك العلم يكتب بمصطلح، ومفتاحه عند اهل العلم. ايه المصطلح اللي بيكتبوا بيه؟ اللي انا بقوله ده نوع من انواع المصطلحات، يكون مطلق ويكون مقيد ويكون عام ويكون خاص، وهو ماشي، هو لا يقف معك ليشرح. وقلت لك ان كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اجود ما فيه انه كان تفريغا للمحاضرات. لماذا؟ لانه لا يتكلم الان بمصطلح العلم، بل ياتي على مصطلح العلم ويشرح مصطلح العلم. هو لو كتب سيكتب بمصطلح العلم، مش هيكون مشروح. والا ما فيش واحد بيجي كده في كل موضع ويشرح كل ما انا كاتب مصطلحات ليه؟ وضحت؟ ما حدش هيجي يقول لك حديث صحيح، مش هيقول لك بقى حديث متصل الاسناد بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علم. بيقول لك هذا الكلام ولا بيكتب كلمه صحيح؟ حديث حسن بيكتفي بها. بيقول لك حديث مرسل بيكتفي بها. لماذا؟ هو كلمك بمصطلح العلم، كذلك العلم يقيد بمثل هذه المصطلحات. ماشي، نرجع. قال ويمثل للمقيد بقوله تعالى فتحرير رقبات المؤمنة. ويمثل للمقيد معناه ان هذه الكلمة، هذه الآية، جاء جمهور اهل العلم يمثلون به، ولذلك قال لك ايه؟ يمثل. كل الناس بتستدل بايه؟ بهذه الايه. قال فالمراد تحرير رقبه موصوفه بالايمان، فلا يجدي مطلق الرقبه بالخروج من عهدات التكليف، لا تجدي. قال ويمثل ايضا بقوله تعالى، معناه ان هذا ايضا التمثيل ايه؟ منتشر. فمن لم يجد فصيام شهرين، ها، متتابعين، شهرين نكر في سياق الاثبات تدل على الاطلاق، جاء قيد له اللي هو متتابعين. قال قيد لفظ الشهرين بمتتابعين، فان صام المكفر شهرين خاليين من وصف التتابع لم يكن قائما بما امره الله به. ويمثل ايضا بقوله تعالى او دما مسفوح، خلاص، هذا ايضا من ايه؟ الامثله الكثيره الواضحه. اذن ليس كل دم محرم، انما المحرم الدم المسفوح. قال قيد الدم المحرم اكله بالمسفوح، فلا يحرم اكل غيره مما خلع عن هذا الوصف او مما خلع عن الوصف. ده ايه يا المطلق والمقيد. سيبدا في ذكر احكام المطلق والمقيد اللي احنا جينا للصبوره لاجلها. احنا محتاجين للصبوره الان. شهرين مطلق فصيام شهرين. لم يجد، فمن لم يجد فصيام شهرين. كلمه فصيام شهرين يعني فاء مثلا دي جمله جمله. اي ده جمله جمله. فمن لم يجد ايه؟ لا، ايه اللي قبلها؟ العتق. العتق. من لم يجد ينتقل لصيام شهرين. صيام الشهرين دول ايه؟ متتابع. هذه جمله فصيام شهرين متتابعين. الان الاخواني المصنف رحمه الله تعالى سيذكر احوال المطلق والمقيد. احوال المطلق والمقيد. قبل ما نذكر هذه الاحوال، القسمه عقليه. القسمه عقلية. أنا عندي كل حكم شرعي. كل حكم شرعي، أي حكم شرعي بيجتمع في أمرين. انعقاد السبب ثم الحكم الشرعي، وقد يكون في انعقاد سبب مشابه. خلاص كده؟ ما معنى كلمة السبب؟ علة الحكم. مثلا دخول الوقت ده اسمه إيه؟ سبب. إيه الحكم بعد كل وقت؟ وجوب الصلاة. يبقى كل حكم شرعي هينتقل لسبب وحكم. ماشي كده؟ يبقى أنا عندي كلمة سبب وكلمة حكم. ماشي. في المطلق والمقيد هنا إنما ينظر لنصين مختلفين. ينظر ليه يا لنصين مختلفين. كل نص منهم يبقى فيه سبب وحكم. ماشي كده؟ باعتبار النظر الى النصين اهل العلم يقسمون احوال المطلق والمقيد الى اربعه احوال. الحاله الاولى ان الحكمين الشرعيين المسألتين السبب والحكم فيها يتحدان. السبب والحكم كلها يا اخوان متفقين، وبعدين احد النصين ياتي بقيد. بعد الاتحاد احد النصين ياتي بقيد، يبقى اتحد الحكم والسبب شيء واحد منهم. اتحد الحكم والسبب، ثم جاء في احد النصين قيد من القيود. دي الحل بلا تمثيل الان. التمثيل هيأتي كتير جدا. رز زي ما بيقول. لكن احنا عايزين ايه؟ نتصور القسمه العقليه. يبقى الاولى السبب والحكم عملوا ايه؟ اتحد. الثانيه اعكسها تماما. يساوي الكفر وايه؟ اختلف. يبقى الاولى السبب والحكم عملوا ايه؟ التحول. يعني السبب واحد والحكم واحد وزاد عليه ايه؟ طيب الحاله الثانيه لا، الحاله الثانيه عكسها، السبب مختلف والحكم مختلف، وبعدين احد الحكمين زاد فيه وصف. ماشي. الحاله الثالثه انت ممكن تقولها لا خارج أقول كده، السبب متحد، الحكم مختلف. ماشي، اعكسها، يبقى السبب مختلف، ها، والحكم متحد. واضح؟ يبقى هذه القسمة العقلية، قسمة كام؟ رباعية. كده ينفع؟ محدش شايفه ليه؟ مفيش تصوير. مفيش تصوير؟ الحمد لله رب العالمين. يبقى القسمة رباعية، وعشان نخرجها من كونية رباعية، المصنف يظهر إنه خلاها خماسية. لكن المصنف خلاها خماسية باعتبار مسألة مختلفة. هنتركها الآن. يعني لن نتعرض لها. ماشي. لو اتحد السبب والحكم، السبب والحكم يكونوا ايه؟ واحد، متحدين. الاجماع هنا ينعقد على حمل المطلق على المقيد. ماشي. طيب لو اختلف السبب والحكم، الاجماع منعقد على عدم الحمل. طيب لو السبب متحد والحكم مختلف، او العكس، السبب مختلف والحكم متحد، مساله الخلاف. ماشي، دي مساله الخلاف. هنقول الحالات يا اخواني، وفي اخر الامر هنلخصها في كلمه بس. لازم نعمل ايه؟ نتعب من الاول، يعني نتعب وبعدين نلخص فين؟ في كلمه واحده. ولا يصلح التلخيص في كلمه واحده قبل التعب. ماشي. يبقى عندنا سبب وحكم متحدان بالاجماع، يحمل المطلق على المقيد. المسألة الثانية، السبب والحكم مختلفان بالإجماع، لا يحمل المطلق على المقيد. المسألة المختلف فيها، سأغير بين كلمة سبب وسبب وبين كلمة حكم. المسألة مسألة تقسيم عقلي. واضح يا اخواني؟ يعني مش تقسيم انت محتاج انك تحفظه. افهمه. افهمه. خلاص يا اخواني؟ أجلس. أنا مش محتاج أن أقف لو ده فهمت. ولا عدت المحتاج للصبورة. طيب. المسألة الأولى يا إخواني اللي إحنا كنا الحكم، أو خلينا ننظم السبب والحكم. دايما لما تبدأ بإيه؟ بكلمة السبب. لأن المهيج لأي حكم شرعي السبب، العلة. وسواء كانت علة معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى، أنت عندك علة. يعني دخول الوقت ده معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ غير معقول المعنى. لماذا يكون مثلا زوال الشمس؟ أنا لا أدري. فهذا حكم تعبد، لكن له إيه؟ سبب. لا يخلو حكم شرعي من حكم وضعي. عندك ثلاثة أحكام وضعية، كل الأحكام تدخل فيها، بل كل الأحكام الوضعية العشر تدخل في كل الأحكام الايه؟ التكليفية. لكن أشهر هذه الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع، ما فيش عندي حكم شرعي يحكم من هذا. وضحت ولا لا؟ ما دام كلمة حكم ده التكليف، سبب ده الحكم الوضعي، مر معنا كلام في الأصول. يبقى سبب ايه يا اخواني؟ حكم وضعي. حكم ايه؟ تكليفي. لا يتصور وجود حكم تكليفي بلا حكم وضعي. اتفهمت ولا؟ نرجع بقى. المسألة الأولى اللي احنا اتكلمنا فيها، لو اتحد السبب والحكم، اتحد السبب والحكم وجاء القيد في الحكم، وجاء القيد فين؟ في الحكم، يحمل المطلق على المقيد مطلقا. مثال، المثال واضح في ذهنك انت. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. خلاص. وقال الله تعالى: إلا أن يكون دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. دي آية الأنعام: كلها أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فإنه رجس. كلمة حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هنا مطلق ولا مقيد؟ ده مطلق، كل دم فهو حرام، سواء كان هذا الدم مسفوح أو كان هذا الدم كبد أو طحال أو كان هذا الدم في العروق. لأن الآية عملت إيه؟ أطلقت الدم في مكانه. تأتي آية الأنعام قال الله تعالى فيها: كل أجد فيما أوحي إلي، يعني فيما جاءني من الوحي، الوحي يشمل القرآن والسنة، محرما يعني ليس هناك محرم على طاعم على آكل يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. إذا ما وراء الدم المسفوح من أنواع الدماء فهو حلال. الأيتان اتحدا في السبب واتحدا في الحكم، الحكم التحريم والسبب كونه دما، وجاء عند القيد. وضحت ولا لا؟ ده النوع الاول يا اخوان. النوع الثاني عندك ايه؟ العكس، ده باجماع هيحمل، مش كده؟ الثاني العكس، السبب والحكم مختلفان. تعالى، الله تعالى يقول في كتابه: السارق والسارقة فقطعوا أيديهم. ما سبب قطع اليد؟ السرقة. ما الحكم في السرقة؟ قطع اليد، أدي حكم. والله تعالى يقول: وأيديكم إلى المرافق. ما سبب غسل اليد؟ القيام إلى الصلاة. ما حكم اليد؟ الغسل. اليد في آية السرقة مطلقة، يعني إيه مطلقة؟ يعني غير مقيدة بوصف، مع أنها في لغة العرب تطلق على الكف، يعني في اليد إلى الكوعين. الكوع أقوى من العظم النادئ تحت الإبهام، ويقابل العظم النادئ تحت الإبهام العظم النادئ تحت الخنصر، هذا اسمه إيه؟ كوع، وهذا اسمه كرسوع، واللي بينهم ده اسمه رسغ. المنطقة دي اسمها الايه؟ الكف، يطلق عليها اليد، وتطلق اليد ويراد بها اليد الى ده اسمه ايه؟ مرفق، مش كوع. كوع اهو، انتبه. قطع النبي الى الكوعين، لما تقول ده الكوع يبقى قطع من ايه؟ من هنا. يعني مهم جدا انك تعرف ايه هذا المصطلح، يبقى ده المرفق لانه بيرتفق عليه. تطلق على اليد إلى المنك. الآن من أين يأتي القطع؟ الآية مطلقة. أنا لا أدري أين يكون القطع. طيب آية الوضوء كيدت؟ كيدت بغاية. كيدت بإيه؟ بغاية. إيه هو الغاية؟ الماء الفقر. هنا اختلف السبب واختلف الحكم، وهنا في يد وهنا في يد، لكن اليد هنا حكمها القطع واليد هنا حكمها الغسل. السبب هنا السرقة، والسبب هنا القيام إلى الصلاة. وجاء القيد في اليد المغسولة، هل يصلح الآن أن نقول يحمل المطلق على المقيد فتقطع اليد إلى المرفق؟ لا، وبإجماع لا، وبإجماع. ورحت ولا لا؟ طيب يبقى ده الايه؟ المسألة الثانية. المسألة الثانية عندي مسألة ثالثة. يبقى الأولى والثانية دي خالي بإيه؟ بإجماع. عندي المسائل المختلف فيها. أول شيء ثبتنا السبب، كنا احنا ثبتنا هنا ولا خلفنا؟ ثبتنا السبب. السبب يكون متحد والحكم يكون مختلف. السبب متحد والحكم مختلف. مثال، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. طيب كمل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أنا عندي السبب في الآية بين الوضوء والتيمم متحد، اللي هو القيام إلى الصلاة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الحكم متحد ولا غير متحد؟ متحد. الاستغفر الله. السبب متحد ولا غير متحد؟ متحد. وأتى في آية الوضوء لليد حكم وهو الغسل، وأتى في آية التيمم لليد حكم وهو المسح. اتحد السبب؟ نعم. اختلف الحكم؟ نعم. هنا الحكم الغسل وهنا الحكم المسح. لو لاحظت الحكم الغسل في آية الوضوء مقيد ولا مطلق؟ مقيد. بإيه؟ بغاية، اللي هو غسل يده إلى الإيه؟ المرفق. طيب وفي آية التيمم حكم اليد المسح مقيد بغاية ولا مطلق؟ مطلق. مطلق. يعني إيه مطلق؟ يعني اليد هتشمل الكف وتشمل اليد إلى المرفق وتشمل اليد إلى الأباط. أي يد ستمسح؟ يبقى اتحد السببين واختلف الحكمين وجاء القيد في أحد الحكمين اللي هو إلى المرافق. هل يحمل المطلق على المقيد؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. من قال يحمل المطلق على المقيد؟ قال: اليد تمسح إلى المرفق. القول ده لمين يا اخوان؟ للحنفيه. هذا القول للحنفيه قد يكون بهذه القاعده وحدها، وقد يكون بحديث ضعيف، او بالمجموع، بمجموع الحديث الضعيف الوارد عن علي وايه وهذه القاعده. وجمهور أهل العلم على أنه لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكمين. خلاص يبقى فيها كم قول الآن؟ اثنين. الأول يحمل المطلق على المقيد، الثاني لا يحمل. خلاص كده لا يحمل، ده قول الجمهور وهو أشبه بالصواب. القول الثالث بقى، أو مش القول الثالث، النوع الرابع. النوع الرابع فيه يا إخواني، إحنا كنا هنثبت واحد ونغير واحد، هنا عمل إيه؟ خلف السبب ووحد الحكم، يبقى اختلف السبب واتحد الحكم، مش كده؟ يبقى السبب مختلف، السبب مختلف يعني العلة من الحكم. مرة معنا الكلام ده في الأول، وإن السبب حكم إيه؟ وضعي، والحكم واحد. مثل ده الأعمال يقول لك ويمثل للمقيد، ها؟ الأعمال يتكلم فيها دي، قال ويمثل للمقيد بقول الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتمس وفتحرير رقبة مؤمنة. تعال نشوف، فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، ما سبب تحرير الرقبة هنا؟ الظهار. والحكم تحرير الرقبة. الحكم ده مطلق ولا مقيد؟ مطلق. مطلق في القيد. طيب فتحرير رقبة المؤمنة ما السبب فيها؟ القتل. والحكم تحرير الرقبة. الحكم هنا مطلق ولا مقيد؟ مقيد بإيه؟ بالإيمان. خلاص؟ ما الحكم هنا؟ الجمهور على أنه يحمل المطلق على المقيد. الجمهور على أنه يحمل المطلق على المقيد، والحنفية على أنه لا يحمل المطلق على المقيد. دول أربعة خلصنا منهم. الحالة الأولى إذا اتحد السبب والحكم يحمل بإيه؟ بإجماع. إن اختلف السبب والحكم لا يحمل بإجماع. الحالة الثالثة إن اختلف ولا اتفق، إن اتحد السبب واختلف الحكم لا يحمل على الصحيح. الحالة الرابعة إذا اختلف السبب واتحد الحكم يحمل على الراجح، ما أقول الصحيح. ماشي، عرفناهم وحفظناهم. أخليك تنساهم بكلمة، كلمة واحدة. إذا اتحد الحكمان حمل المطلق على المقيد. السلام عليكم. حمل المطلق على المقيد سواء اتفق السبب أو اختلف السبب. هذا عند جمهور أهل العلم، منها واحدة بالإجماع ومنها واحدة بغير الإجماع. إذا اتحد الحكمان حمل المطلق على المقيد. لخصنا، بس كان ينفع التلخيص ده قبل الشرح؟ لا، ما كانش ينفع. ماشي، باقي علينا دين ذكر المصنف. الدين يا اخواني في المسألة الأولى، في جزء مختلف فيه في المسألة الأولى. أنا على الحيطة كده ولا على الصبر؟ أنا على الحيطة مش كده؟ طب على الصبر أيضا. الجزء المختلف فيه فين يا اخواني؟ اتحد السببين أو السبب والحكم، لكن لو جاء القيد في السبب مش في الحكم. القيد هيأتي فين؟ في السبب، في العلة وليس في الحكم. ماذا نفعل؟ الجمهور بيمشيها على دي، بيكون نحمل المطلق على المقيد، والحنفية بيقولوا لا، احنا نحمل المطلق على المقيد في حالة الحكم بس وليس في حالة تحت تقييد السبب. طب تاخد مثال يكون واضح في ذهنك. النبي قال في الغنم في كل 40 شاة شاة، في الغنم في كل 40 شاة شاة، يبقى سبب هذا الحكم بلوغ المال نصاب. الحكم ايه؟ اخراج شاة من وسط 40. يبقى ما سبب الزكاة بلوغ الغنم كان 40 يعني بلوغ المال نصاب، والحكم ان يخرج منها شاه. هذا الحديث نفسه او غيره يعني من طريق اخر جاء فيه في الغنم في سائمتها، في الغنم في سائمتها، في كل 40 شاة شاة. يبقى قيد السبب بأن الغنم ينبغي مش تبلغ نصاب بس وتكون سائمة. يعني ايه تكون سائمة؟ يعني ترعى الكلى، بترعى في الصحراء بلا كلفة. القيد هنا جاء في الحكم يعني قال شاة سليمة، شاة كبيرة، شاة صغيرة، هزيلة. لا ده القيد مش الحكم، لكن جه فين؟ في السبب اللي هو ايه؟ انها تكون سائمة. قالوا اذا كان القيد في السبب فنحن لا نحمل المطلق على المقيد. وضحت ولا لا؟ ده قول الحنفية. الحنفية والجمهور على انه يحمل المطلق على المقيد. خلاص كده يا اخواني؟ يبقى دي الحالة الخامسة اللي احنا ذكرناش في الاربعة، انه يتحد السبب والحكم والقيد يكون فين؟ في السبب. هنا القيد بيكون فين؟ في الحكم. ولما كنا نلخص الحظ انا لخصها لك في الحكم، قلت اذا اتحد الحكمان حمل المطلق على المقيد مطلقا، سواء كان مختلف السبب او متفق السبب. هي بقى الحالة دي ان القيد انما يأتي فين؟ في السبب. هقول لك سر ما كتبش هنا من باب آخر. مفهوم المخالفة يقول به الحنفية؟ ما بيقولش به الحنفية. الحنفية لا يقولون به، مش كده؟ وتعالى معي حتى على مسألة المتفق عليها، فتحرير رقبة المؤمنة. فتحرير رقبة المؤمنة هي مسألة مختلفة فيها، الحنفية لا يقولون بها. هنقوله طب تعالى القيد جاء في نفس الآية بتعرف القيد هو لقاء، يجب إن الرقبة توصف بوصف الإيمان في كفارة القتل. ونقوله طيب لو أعطك رقبة كافرة، يقول لك آسف. نقول له مجزئة ولا غير مجزئة؟ هيقول لا مجزئة. نقول له لماذا؟ يقول لأن المأخوذ بأن الرقبة غير المؤمنة لا تجزئ، إنما جاء بمفهوم المخالفة. وأنا لا أقول به. الظاهرية على فكرة نفس القاعدة، بس بيقول لا يجزئ إلا الرقبة المؤمنة، بيقول الرقبة الكافرة مسكوت عنها ونحن لا نحكم إلا بنص. لاحظت كده؟ القاعدة واحدة، لكن اختلف التطبيق ولا ما اختلف؟ اختلف التطبيق. فلما بيقول هذا الكلام هو لا يقول بمفهوم المخالفة. فلما تقول له في الغنم في سائمتها تقول له لا يجزئ إلا الغنم السائمة، يقول لك ليه؟ لماذا؟ هتقول له لأن مفهوم المخالفة أن غير السائمة لا زكاة فيه، يقول لك لا يعمل بالمفهوم أصلا. هنا الغنم السائمة فيها والغنم غير السائمة مسكوت عنها وقد جاءت مطلقة في نص، إذن يخرج في النص ولا يحمل المطلق على المقيد، لأن ما أقولش بالمفهوم أصلا. طب والظاهرية؟ هيقول بقول الجمهور مع انه لا يكون مفهوم المخالفة. طب لماذا هم لا يضمنون الا بنص ولا يقولون بالقياس بعكس الحنفية؟ هيقولوا في الغنم في سائمتها، يقول اللي بيخرج فيه الغنم السائمة. طب وغير السائمة؟ يقول لك مسكوت عنها، عفو الله ما تكلمش فيه. القاعدة واحدة في المفهوم لكن مختلفة فين؟ في غيره. ولذلك في التطبيق بيجي ايه؟ يخالف. ولي يا اخواني من الاشياء الايه؟ الدقيقة. ومن الأشياء الدقيقة في مثل هذه المسائل لابد لطالب العلم أن يعرفها. فهم المسائل الدقيقة دي بيختلف من طالب للطالب. أنا فضل من أكثر من 10 سنوات، من 12-13 سنة كده، كان كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد الصالح بن عثيمين بدأ يخرج. ووقع في يدي كتاب الحج، كان في المجلد الثاني أظن، وجاءت مسألة أنا عملت فيها شاطر وطالب علم بيفهم، جاءت مسألة قطع الخف والسراويل لمن لم يجد الإيزار أو النعلين. عندنا فيها حديثين، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس. حديث ابن عمر كان في المدينة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما إلى الكعبين. الفرق بين الخف والنعل إن النعل تحت الكعبين زي الجزمة اللي حضرتك بتلبسها وزي الشبشب، والخف اللي هيغطي النعلين زي البوت، ده اسمه خف ما دام غطت الايه الكعبين. فانا ما وجدتش الخف النعل اجي على الخف ام ايه اقط تحت الكعبين، ومش هيجوز ان استخدم النعل. هذا حديث. الحديث الثاني حديث ابن عباس، وكان في مكة، هذا كان في المدينة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد الخفين النعلين فليلبس الخفين، وسكت. عملت نفسي شاطر جدا، لقيت الشيخ بيقول والراجح إن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر. الله، ناسخ. النسخ لا يلجأ إليه إلا بعد الجمع. النسخ لا يلجأ إليه إلا بعد إيه؟ الجمع. يعني لو ما عنديش إمكانية جمع أقول بإيه؟ بالنسخ. طب الجمع هنا مطلق؟ الجمع هنا ممكن؟ آه ممكن. ولما جيت أنظر في وجه الجمع لقيته رايح مع الجمهور. اتحد السببين؟ نعم الإحرام. والحكمان؟ نعم لبس عدم وجدان إن عليه، ويبقى هيلبس الخف. واضح كده؟ طيب وأحد الحكمين مقيد؟ نعم مقيد بالقطع. وضحت ولا؟ يبقى السبب الإحرام عدم وجدان إن عليه فين؟ في الإحرام. الحكم لبس الخفين. أحد الحكمين فيه قيد؟ آه. طب دي تقع فين؟ تحت المسألة المجمع عليها. يبقى الشيخ ازاي يقول نسخ؟ ده يبقى هنا ينبغي ان يقول بقول الجمهور اللي بيقول يحمل المطلق على المقيد. يبقى الشيخ اخطا في هذا المساله. طالب علم بقى محترم، ورحت جاي كده على هامش الكتاب وقلت بل يحمل المطلق على المقيد اجماعا. خلي بالك ايه اجماعا، يعني حاجه كده يعني. ومرت الايام ووقع بعد ذلك في ايدي، او كان في ايدي وانا مش واخد بالي، كتاب الفوائد للبعل ابن اللحام البعل. بقرا فيه في بعض القواعد فوجدته بيتكلم عن هذه المساله، مساله حمل المطلق على المقيد. قال وقد اختلف فيها اهل العلم ثم اتفقوا على انه لو ادى حمل المطلق على المقيد إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة فإنه لا يحمل المطلق على المقيد وإنما يقال بالنسخ. جد الله، ده حديث ابن عباس كان في مكة وده وقت الحاجة، لأن الناس فين؟ في إحرام. وحديث ابن عمر كان قبل الحاجة لأنه ما كانش أحرمه وكان فين؟ في المدينة. لو حملت المطلق على المقيد يبقى أخرت البيان عن وقت الحاجة، وهذا ممنوع إجماعا. يبقى مين الآن اللي قوله صحيح؟ الشيخ ابن عثيمين. فرحت جاي كده بين قوسين ورحت كاتب حمار، فضلت قاعدة فترة طويلة جدا. مين حمار؟ مش الشيخ المعلم. إخواني هذه من عيب التصرف في مثل هذا، مع إن أنا زعيتها إزاي ده يعني؟ ده المسألة واضحة جدا يعني. لا يصلح لطالب العلم أن يتكلم في العلم حتى يلم بالآلة. الآلة مهمة جدا يا إخوان. اللي مش هيحصل الآلة هيجد كثير من المسألة تعطى صحيحة. وذلك إحنا بنتكلم أول الأصول كنا اللي قواعده صحيحة فروعه صحيحة في الغالب. اللي قواعده غير صحيحة فروعه غير صحيحة. فما بالك بكثير من طلاب العلم لا قواعد له ولا له قواعد، ده أصلا ممكن لا يعرف عن هذا العلم شيء. ولذلك يا أخواني ينبغي أن ننتبه لمثل إيه؟ هذه الأشياء. إحنا أصبحنا طلاب علم، لو لم يكن في مثل هذا المجلس إلا التنبيه، إلا أن يقال لك مكانك تحمدي أو تستريحي ويقال لي، مش كده؟ لو لم يكن فيه إلا هذا لكان هو الإيه؟ هو الخير. ساعة راحت بلاي تلت ساعة على اللي خده مش خراجي، أنا ما خدتش منكم إلا 5 دقايق. هتكملوا الفجر ولا تروحوا؟ للفجر ها؟ للوردية ها؟ طيب هنقف عند هذا الحد. الأمثلة التي ذكرها المصنف أظن إن شاء الله بعد الشرح إحنا كنا واضح. المرة القادمة سنبدأ في شروط حمل المطلق على المقيد، ماشي؟ وسنبدأ في قراءتها عشان بس الايه اللي مش فاهم، هنبدأ في القراءة مباشرة مفيش شرح. يبقى المرة القادمة عندي تعليق وليس شرح. جزاك الله خير. نحصل عليه سؤال خاص ولا سؤال عام؟ لا مش عام. لا لو سؤال خاص خلي الناس تنفك. لا مش فضل. لو قلتلنا حضرتك يعني المحاضرة دي المكان اللي هي مسلسة مثلا خدنا الرسول دي مكان اللي هي بتاعت العلوم القرآن مثلا قلتوا قولتوا مثلا لا لا ما ينفعش ابيات من صفر شيء ابيات من صفر. طيب شيخنا اصل التعريف اللي هو التقييد اصل بياتي في الحكم، لكن الجمهور سواء جاء في الحكم او في السبب بيحمل مطلق على القيد. لكن مساله الاجماع انما كانت في الحكم. ومساله الاجماع خلي بالك احنا رغم ان احنا كلنا اجماع ويكون بها حنفيه، لكن بيقف عند مساله اخرى اللي هي مساله الايه؟ لا من المفهوم مفهوم سنتكلم عن الأصدع التقييد يعني في الغالب يأتي في الحكم في الغالب يأتي في الحكم لكن أحيانا يأتي في السبب. خل خطأ زاك الله خير أحصل عليك اللي عنده سفر يجي. نعم أهي تاخدها وأنا خايف معاك أهو. أنت خايف ليه كده؟ ده أنا عايز أديها لك.